اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا ربنا من العمل ما ترضى. اللهم واجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الكريم المنان أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعة الله، ويوم القيامة في مستقر رحمته، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القاعدة السابعة من قواعد الطلب: تلقي العلم عن الشيوخ. يقولون: من دخل في العلم وحده خرج منه وحده، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكبر أو أكثر من صوابه. وهذا العلم كما يقول العلماء كان شريفا حينما كان يتلقاه الأصاغر عن الأكابر، فلما أودع هذا العلم في الكتب تلقاه من يعقل ومن لا يعقل. وأنت إذا تأملت الشريعة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن جبريل، والصحابة رضي الله عنهم تلقوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون تلقوا القرآن عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهناك اهتمام وعناية فائقة بأن يكون طلب العلم على يد العلماء والمشايخ. ولم يخالف في هذا إلا من شذ، وهو علي بن رضوان المصري الطبيب، وهو من علماء القرن الخامس، متوفى سنة 453 للهجرة. كان يرى أنه ليس شرطا أن يلتزم الإنسان في طلبه للعلم على يد العلماء، وإنما يكفيه أن يقرأه من بطون الكتب. فرد عليه العلماء، وكان من بين هؤلاء العلماء الذين رد عليه الإمام الذهبي، فقال: لم يكن، أصبحت سبة للإنسان، لم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ من الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب. قال: وهذا غلط، كما ذكر رحمه الله تعالى. وهكذا كانوا يعيبون على الإنسان أنه لم يتلقى العلم على يد العلماء. أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي كان إذا ذكر عنده الإمام ابن مالك يقول: أين شيوخه؟ من هم شيوخه الذين تلقى على أيديهم العلم؟ ومن الغرائب أن الإمام السمعاني رحمه الله يقال إنه تلقى العلم على ما يقارب من 7000 عالم، كان يجوب البلاد عرضا وطولا يتلقى العلم، بل إنه في كتاب واحد وهو كتاب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني رحمه الله روى في هذا الكتاب عن 250 عالم. هذا ما ذكره بعض المحققين وبعض العلماء المعاصرين. وتجد هناك اهتمام وعناية فائقة من العلماء بالحديث عن الرحلة في طلب العلم. الإمام بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله كانت له رحلة نفيسة وماتعة ونافعة، سنأتي عليها بعد قليل إن شاء الله. من هو العالم الذي تأخذ عنه العلم؟ لا بد أن يتوفر في هذا العالم شرطين، لا بد أن يتوفر في العالم شرطان. الشرط الأول أن يكون متقنا للعلم الذي يعلمه. ومعنى ذلك أن العلماء يختلفون، فمنهم من يكون متميزا في جانب دون جانب، فأخذ عنه العلم الذي يتقنه. الأمر الثاني أن يكون لدى هذا العالم أمانة وديانة، أمانة من خلالها يوصل العلم إليك بطريق سليم صحيح، لأنه إذا لم يكن لديه أمانة فقد يضرك وأنت لا تشعر. وأن يكون لديه ديانة وورع، لأن من خشي الله سبحانه وتعالى أورث الله عز وجل في لسانه وفي قلبه نور يتأثر به الطالب. حتى تتلقى العلم على يد هذا العالم، إما أن يشهد له علماء عصره، أو أن تشهد له دروسه وعلومه التي يقدمها للناس. كيف نستفيد من المشايخ والعلماء؟ أول هذه الأمور أن نعلم كيف نتأدب معهم، وقد مر معنا من خلال الحديث عن أدب الطالب مع شيخه. الأمر الثاني أن نتعلم كيف نستفيد من دروسهم، وقد تقدمت معنا في أدب الطالب في الدرس. الثالثة أن يكون لدى الطالب ثقة بالعالم وثقة بمن يأخذ عنه العلم. إذا كان لديك ثقة أن لهذا العالم حصيلة علمية وأن لديه فوائد عظيمة وأنني سأستفيد منه، فإن هذا يؤثر عليك في احترامه وفي الحرص على أن تأخذ منه العلم. الأمر الرابع مراعاة التخصص. إذا أردت أن تدرس علم العقيدة فتنظر إلى أميز العلماء في هذا العلم فتذهب إليه وتثني ركبتيك عنده، وإن أردت علم الفقه فتبحث عن أميز العلماء في الفقه، وإن أردت الحديث فكذلك وسائر أنواع العلوم، لأن العلماء يختلفون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحم أمتي بأمتي من؟ أبو بكر، وأشدها في دينها عمر، وأكثرها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رحمه الله. الأدب أو أيضا من الشروط في الاستفادة من العالم خامسا الحرص على التلقي عن العلماء، وهذا ما يعرف في كتب المحدثين بالرحلة في طلب الحديث. كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، كتاب ابن عبد البر رحمه الله جامع بيان العلم وفضله، وغيرها من الكتب التي تذكر لك التعب والنصب الذي وجده العلماء في سبيل تحصيل هذا العلم. بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله يأتي من أقصى الأرض، من إسبانيا حاليا، إلى بغداد. فلما دخل بغداد وجد أن الإمام أحمد رحمه الله في محنته، فذهب إليه وقرع الباب. قال: من؟ قال: أنا بقي بن مخلد. فتح الإمام الباب وقال: يا إمام، لقد أتيت لآخذ عنك العلم. فقال: إنني كما تعلم ممنوع من التدريس ومن الجلوس مع الناس. فقال: لقد أتيتك من أصقاع الأرض. قال: من أين أتيت؟ قلت: من أفريقيا. فقال: من أين؟ فحدد له المكان، فقال: أتيت من الأندلس. قال: أتيت من بلاد بعيدة، مسافة الآن بالطائرة في رحلة متواصلة المسافة 6 ساعات، فما بالك وقد أتى رحمه الله مشيا على قدميه، تعب ونصب وجد واجتهاد حتى وصل إلى الإمام أحمد. فقال الإمام أحمد: لا أستطيع. فقال: عندي حيلة يقولها بقي بن مخلد. قال: قل. قال: آتي إليك في كل يوم في هيئة السائلين الشحاذين، فأقرع الباب وأقول وأطلب الصدقة، فتخرج فتحدثني بالحديث أو بالحديثين. فقال الإمام أحمد: انظر إلى الحرص. قال: لا بأس، ولكن بشرط ألا تختلط بالناس ولا يراك أحد في مجالس الحديث. قلت: نعم. يقول: فكنت آتي الإمام رحمه الله أقرع الباب أطلب الصدقة، فيخرج فيحدثني بالحديث والحديثين والثلاثة والأربعة، حتى اجتمع معي 300 حديث من الإمام. سند عالي. من العالم الذي تلقى عنه العلم؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فلما انزاحت الغمة وانكشفت الكربة وبدأ الإمام أحمد رحمه الله في تدريسه لتلاميذه، كان يرى لهذا الطالب مكانة لحرصه وجده واجتهاده رحمه الله تعالى. إذن إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فطلبك للعلم قل لي متى. أيضا تستفيد إذا أخذت العلم عن الأكابر، عن كبار العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن هنا حذر العلماء من طلب العلم على الأصاغر. من هم الأصاغر؟ ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ليس المراد بالأصاغر صغار السن، قال بعض العلماء المراد بالأصاغر هنا أهل البدع، وقال بعض العلماء المراد من بعد الصحابة رضي الله عنهم، وقال وهو القول الثالث هم الذين لا علم عندهم. أما كون الإنسان وهو كبيرا في سنه يلتمس العلم عند الأصاغر والمراد الأصغر منه سنا، فهذا لا بأس به. فقد كان الأخفش وهو من أحذق أصحاب سيبويه وكان أكبر منه سنا، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام يأتي إلى أبي بن كعب ويقول اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك يا رسول الله؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب أخذ العلم عن المفضول، أو كما ذكر رحمه الله. ماذا يستفيد الطالب إذا تلقى العلم عن المشايخ؟ يستفيد التالي: أولا يستفيد اختصار الطريق في طلب العلم الشرعي، فبدلا من أن يتنقل من هنا ومن هنا يرشده العالم إلى أحسن الطرق وأيسرها. الأمر الثاني أن العالم كون خلال سنواته في الطلب خبرة بمعرفة المصطلحات ومعرفة العلم ومداخله ومخارجه، فيفيدك العالم في هذا فائدة كبيرة. الأمر الثالث أن العالم يقرأ أحسن ما يجد، العالم يقرأ أحسن ما يجد ويحفظ أحسن ما يقرأ، ويقدم للطلاب أحسن ما يحفظ، فهو يعطيك خلاصة العلم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أيضا من الفوائد التأثر بالعالم، تجد أن الذين يخالطون العلماء بالسنتين والثلاث والأربع والخمس والعشرين والثلاثين تجد أنهم يتأثرون حتى بطريقة الإمام والعالم في الحديث، بحركات يده، بتعابير وجهه، وهذا واضح وبين. يقال إن الإمام مالك رحمه الله تعالى دعا ابن عبد الحكيم وهو أحد تلاميذه فأدخله في منزله، ثم تجول بهم الإمام في المكان الذي سيستضيفهم فيه، فقال أرانا الخلاء وأرانا مكان الشرب، ثم دخل قليلا وأتى، فقلنا يا إمام لماذا تركتنا وذهبت؟ فقال رحمه الله تعالى إني لا أعرفكم جميعا وأخشى أن أقدم بعضكم على بعض ويكون من أخرته هو الأعلم، فأردت أن أدخل من أجل أن تجلسوا حسب علمكم وحسب وكل إنسان وقدره حتى لا يحرج. فاستفاد من هذا، وهو من الأمور العادية التي يجدها الإنسان في نفسه وفي الحياة وفي الأمور الاجتماعية، استفاد منه هذه الفائدة. أيضا من الفوائد القراءة على النفس أقل فهما من القراءة على الشيخ. تجد أحيانا أنك تقرأ على نفسك فلا تستطيع أن تستوعب، فإذا قرأته على العالم وصحح لك أخطاءك في القراءة وأوقفك في الأماكن التي يكون فيها وقف، فإنك بذلك تستطيع أن تفهم القرآن. يقول أبو علي، كان أبو علي وهو أحد علماء النحو حسن المعرفة، فقال له إسماعيل بن إسحاق يا أبا علي كيف صار محمد بن يزيد النحوي أعلم بكتاب سيبويه من أحمد بن يحيى بن ثعلب؟ فقال رحمه الله: لأن محمد بن يزيد قرأ الكتاب على العلماء، وأحمد بن يحيى قرأه على نفسه. وأيضا وهو الأمر الأخير، أن قراءة الإنسان على نفسه غير مأمونة، وخاصة في الكتب التجارية الحالية. سابقا كان هناك عناية فائقة بالكتاب، فلا تجد فيه الخطأ والغلط والسقط إلا نادرا. الآن تشتري الكتاب فتجد فيه من التصحيفات ومن الأغلاط الشيء الكبير. وأذكر أن كتابا للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقرر مسألة فقال في آخرها: وبهذا نعلم أن هذا الأمر لا يجوز. كيف لا يجوز؟ هو يقرر الأدلة على جواز هذا الأمر وهي واضحة وبينة، ثم يقول لا يجوز. واتضح أن هناك خطأ من الناسخ فأضاف حرف اللام، فانظر كيف غير الكلام. ولهذا في كتاب تصحيفات المحدثين لابن عساكر رحمه الله تقرأ الشيء الكثير. أحدهم يقرأ في سورة البقرة، قبل أن توجد النقط كان القرآن يكتب بدون النقط، فيقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه هدى للمتقين. فقالوا: أي زيت؟ فصححت له القراءة. وأحدهم كان سببا في وفاة صاحبه، قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبة السوداء دواء لكل داء، فمرض صاحبه فأراد أن يعالجه، فأخذ حية، زاد نقطة، أخذ حية وبحث عن أفضل أنواع يعني هذه الثعابين السوداء، فأتى بها فطبخها وسقى صاحبه من مرقها، فمات بعد ذلك مباشرة. وهناك تصحيفات كثيرة تقع للمحدثين، منها الغرائب، منها ما يذكر ومنها ما لا يذكر. لكن لو قرأتم كتاب تصحيفات المحدثين لوجدتم من ذلك شيء الكثير. أحدهم يقرأ: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. وهذا من التصحيف لأنه قرأ على نفسه. فلا يستطيع الإنسان أن ولن تثق بعلم شخص لم يقرأ علمه على العلماء، لأنه معرض لأن يعطيك بعض هذه الأخطاء وبعض هذه المصائب لأنه لم يقرأ على يد العلماء. القاعدة الثامنة: حفظ العلم. العلماء يقولون في الفقه إنه معرفة الأحكام الشرعية بالفعل أو بالقوة القريبة، بالفعل أو بالقوة القريبة. الفعل هو أن يسأل الإنسان عن مسألة شرعية فيجيب عنها في الحال، ويستدل على إجابته بالكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة الثاني قال: أو بالقوة القريبة. قوة القريبة المراد أن يراجع العالم الكتب ويعرف مظان العلوم فيها، فيعود إليها عن قرب فيجد الإجابة على المسائل التي يتحدث عنها أو المسائل التي يريدها. لكن طالب العلم بحاجة ماسة إلى أن يحفظ أحسن ما يمر عليه في طلبه للعلم، لأنه إذا تقدم به العمر لن يبقى معه من العلوم إلا ما حفظها. ومن هنا كان الحديث دائما عن أهمية أن يحفظ طالب العلم القواعد والأصول والضوابط، لأنه لا سبيل إلى أن يحفظ جميع المسائل الجزئية، لكنه إذا حفظ القواعد والضوابط الكلية فإنه يستطيع أن يعيد أو أن يرجع الفروع إلى أصولها، وبهذا يستطيع أن يختصر جزءا كبيرا في حياته العلمية. العلماء كان لهم عناية فائقة بالحفظ، فبعض العلماء يقولون العلم هو الحفظ. وحين ويقال وتعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة ارقى ورتل وكما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولهذا يقول العلماء أن من يحفظ القرآن ويكثر من تلاوته ليس كمن لم يحفظ كتاب الله عز وجل. ولهذا يقول أحد الأعراب يقول لا خير يقول أحد الأعراب حرف في تامورك خير من عشرة في كتبك. يقول ابن عبد البر التامور هو علقة القلب، فحرف يحفظه الإنسان في قلبه خير من عشرة يبدأ ينقلها من كتب الأئمة والعلماء. ويقول بعضهم لا خير في علم لا يعبر بك الوادي ولا يعمر بك النادي. إذا لم تكن في مجلس ويكون العلم حاضرا معك تقوله وتردده وتحفظه، وإلا فإن من يحفظ لا شك أنه أعلى مرتبة، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والحفظ على قسمين، القسم الأول موهبة من الله سبحانه وتعالى، فتجد أحيانا أن بعض الأطفال يحفظون ما لا يحفظه الكبار، ويقال والله الطفل الفلاني عمره كذا إذا قرأت عليه سورة الفاتحة للمرة الأولى يحفظها، إذا قرأت عليه أي آية للمرة الأولى فإنه يقوم بحفظها. وهذه موهبة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. الطريقة الثانية اكتساب. بعض الناس يقول يا أخي أنا الله سبحانه وتعالى لم يجعلني حافظا، نقول صحيح، فهذه مواهب، لكن بإمكان الإنسان والطالب أن يكتسب الحد الأدنى من ملكة الحفظ. يقول الزهري يبدأ الطالب، إذا ابتدأ الطالب بالحفظ يقول لا يزال حتى يكون يحفظ كل شيء يسمعه، لأنه درب نفسه وعود ذهنه وعقله على أن يحفظ. فإذا الحفظ بالإمكان أن يكون اكتسابي، وهو عقل الإنسان بحسب ما تعوده يعتاد. إن عودته على الكسل اعتاد عليه ورضخ إليه واستمر عليه، وإن عودته الجد والاجتهاد والحفظ والبذل والعطاء فإنه بحسب ما تعوده. العلماء رحمهم الله ضربوا لنا أمثلة كثيرة في الحفظ، وهناك كتاب حفظ العلم للخطيب البغدادي رحمه الله تجد فيه مئات النماذج لحافظة العلماء رحمهم الله. من هؤلاء الحافظ ابن شهاب الزهري رحمه الله، بلغ به الحفظ أنه يقول والله إنني إذا مررت بالبقيع أسد أذناي، لأنه لا يرد علي شيء، لا يرد شيء على أذني إلا وعاه قلبي، فأخشى أن تسمع أذناي شيء من الخنا والفواحش فيحفظها قلبي. وهذا لشدة حافظتهم رحمهم الله. الأصمعي يقول أنا لا أحتاج إلى أن أعيد النظر في الدفتر مرة أخرى، لأنني إذا قرأته مرة فإنه ينطبع في ذهني وفي قلبي، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. الأمثلة على الحافظة والحفظ كثيرة جدا. ولا تظن هذا أيها الإخوة أنه فقط في القرون السابقة. أذكر أننا كنا نتلقى العلم على يد أحد المشايخ في شرح صحيح البخاري، فكان معنا أحد الطلاب من اليمن، وهذا الكلام قبل يعني 15 عاما، فكان الطالب يأتي بصحيح البخاري فيقرأه على الشيخ بالسند، فيقرأ في كل يوم لا يقل عن 50 حديثا، يبتدئ من أول البخاري إلى الحديث رقم 50 لا يخطئ في حديث واحد. وهذه من الله سبحانه وتعالى، يهبها لمن يشاء من عباده. إذن من لم يكن عنده هذه الملكة فإنه يستطيع أن يأتي بها وأن يكتسبها، وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى. الحفظ أيها الإخوة على ثلاثة أقسام، أشرفها وأفضلها الحفظ مع الفهم، الحفظ مع الفهم، يليها الحفظ بدون فهم، والثالثة لا يحفظ ولا يفهم، وهذا أشر الأنواع. القسم الأول هو الأفضل والأفود والأنفع للطالب، أن يحفظ علمه، أن يحفظ العلم وأن يجعل مع هذا الحفظ الفهم، فإذا حفظ إنما الأعمال بالنيات فإنه يعرف مدلول الحديث، وإذا حفظ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فإنه يفهم مراد الله سبحانه وتعالى بالعاديات ومعنى ضبحا ونحو ذلك. إذن الفهم هو من أعظم الأمور التي ينبغي للطالب أن يحرص عليها، فإذا خير الإنسان بين أن يكون حافظا أو يفاهما فلا شك أن الفهم أولى، لأن من يردد كلمات لا يعيها فإنه لا يستفيد منها، قد يحفظ مئات الأبيات من الشعر أو آلاف القصائد لكنه لا يعرف مدلولها ولا يستفيد منها، فإذا احتاج إلى أن يستدل بها فإنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. القسم الثاني هو الذي يحفظ ولا يفهم، وهذا إذا كان فهمه قاصر فإنه يستفيد من الأجر من حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فإيش؟ فوعاها، حفظها وفهمها. في الحديث قال: فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني قد يحفظ الإنسان الحديث فيبلغه لبعض طلاب العلم فيكون هؤلاء الطلاب أعلم بالحديث من السامع، ورب حامل فقه غير فقيه. وإذا أردت أن تنظر إلى كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: إن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان أكثر فهما من كونه حافظا، ولكن إذا أتينا إلى كثرة الرواية وما يتعلق بها فإن أبا هريرة رضي الله عنه أشد رواية للحديث، وليس معنى هذا أنه لا يفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأقسام الثلاثة جمعت في حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. من يعرف هذا الحديث؟ أحسنت، بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكانت منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فانتفع بها الناس وسقوا وزرعوا أراض أخرى بها، ثم قال: ومنها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل، ومثل من يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. كيف يستطيع الطالب أن يحكم الأمر الذي يحفظه؟ كيف تستطيع أن تحكم حفظ كلام الله عز وجل؟ كيف تستطيع أن تحكم حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون الطالب لا بد أن يراعي نفسه وأن يعلم ما هي قدراته وإلى أين يستطيع أن يحفظ وكم في كل يوم. الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله كما بينت في سيرة حياته أنه حفظ القرآن في شهرين، انقطع انقطاعا كليا عن الناس وعن الدنيا، ولم يخرج من هذين الشهرين إلا وهو قد أتم حفظ كلام الله عز وجل. إذن الطالب بحاجة أن يعرف نفسه إلى أي مستوى من الحفظ يستطيع أن يبلغ. حتى يحكم الطالب المحفوظ فعليه بالأمور التالية: أولا النية، أن يكون نيته وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الطالب إذا نوى بحفظه نية صالحة وفقه الله عز وجل، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول بعض العلماء: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. الوسيلة الثانية لإحكام المحفوظ إعادة الدرس، إعادة الحفظ مرة واثنتين وثلاث وأربع. أحد العلماء ممن يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى فيه ميزة، يحفظ القرآن بطريقة عجيبة لا يكاد يخطئ. فلما سئل عن ذلك قال: كنت إذا حفظت القرآن، يقول، في كل يوم أحفظ وجها، فآخذ القلم وآخذ الورقة وأخط، واحد وأقرأ، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، فأعيد الدرس 70 مرة. يقول: أنا أعلم تماما أنني حفظته ربما من الإعادة 20، لكن لا أزال أكرره وأعيده حتى أتمكن من حفظه تماما. فلما حفظ القرآن استغنى عن أن ينساه أو أن يعيد حفظه مرة أخرى. يقال إن الإمام الكية الهراسي رحمه الله تعالى كان له عند القناة درج يصعد به، فيقول كان فيها 70 درجة، فكنت أحفظ ما أريد أن أحفظه، فأصعد 70 درجة، مع كل درجة أعيد الحفظ، يصعد الدرجة الأولى والثانية ويعيد، والثالثة ويعيد، والرابعة، إلى أن يصل إلى الدرجة رقم 70، ثم يعيدها وهو نازل. يعني معنى ذلك أنه يعيد الشيء الذي يريد أن يحفظه 140 مرة. الطريقة الثالثة المذاكرة، مذاكرة العلم مع الزملاء والأقران والمشايخ والعلماء، تجعل هذه المذاكرة الحفظ الذي حفظه الطالب يستقر في ذهنه، فيجتمعون جميعا ليبحثوا مسألة حكم الوضوء من ماء البحر مثلا، فهذا يأتي بحديث، وهذا يستذكر آية، وهذا يستذكر مثلا، وهذا يستذكر بيتا، وهذا، فالطالب أثناء هذه المذاكرة يستطيع أن يستعيد جميع معلوماته التي يحفظها في هذه المسألة تحديدا. ابن عباس رضي الله عنه كان يجلس مع تلميذه سعيد بن جبير فيقول: حدث. قال: أحدث وأنت شاهد. فقال: إن أخطأت فتحت عليك. وكما يقال: من أكثر المذاكرة بالعلم لم ينسى، ومن حفظ ولم يذاكر فإنه ينسى حفظه. رابعا تعليم الناس العلم. فإنما يلقيه الإنسان على الناس يستقر في ذهنه، ولهذا يقول بعض السلف: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به الناس ولو لم يجد إلا أن يحدث شخصا لا يشتهيه. حتى لو تضطر أنك تحدث بهذا الحديث لشخص لا يريد أن يستمع فحدثه به، لأنك بهذا تتعود على أن تحدث من حفظك وأن تسمعه أذناك فيستقر هذا الحفظ في قلبك. خامسا، تحديد القدر المراد حفظه. فإذا أخذت مثلا كتاب زاد المستقنع فتحدد الجزء الذي تريد أن تحفظه، فتقول والله في هذا اليوم سأحفظ 5 أسطر، أو سأحفظ بابا كاملا، أو سأحفظ مسألة كاملة. ففي كل يوم يكون عندك تحديد لهذا الحفظ. في البداية ستبدأ بسطرين وثلاثة، ثم ترى نفسك بعد مدة أصبح عندك من القدرة ما تحفظ به 5 أسطر، وهكذا حتى يكون لك الحفظ سجية تعتاد عليه. الأمر السادس رفع الصوت. نعم، الأمر السادس رفع الصوت. يقال إن أحد العلماء كان إذا أراد أن يحفظ يخرج إلى الصحراء فيأخذ الأبيات التي يريد أن يحفظها ويضع أمامه حجر ويقوم ويرفع صوته بالحديث حتى يستقر في قلبه. إذن رفع الصوت أثناء الحفظ مما يساعد الإنسان على أن يحفظ العلم. يقال إن شابا كان حسن الحديث، فصيح بليغ، فسئل عن سبب ذلك فقال: كنت أخرج إلى الصحراء وأضع الصخرة أمامي وأقوم بكتب الجاحظ فأرفع صوتي بها فأصبح لساني يعتاد على الكلمات السليمة وأذناي كذلك تعتاد على أن تسمع من نفسي ومن لساني هذه الكلمات والمعاني الراقية. الطريقة السابعة العمل بالعلم. يقول الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. فإذا حفظت شيئا فاعمل به ولو مرة واحدة، فإنك بهذا تحفظ هذا الأمر وتعيه. الطريقة الثامنة التقليل من المحفوظ. البعض يكون خاصة في بداية إقباله على طلب العلم لديه رغبة وهمة وعزيمة جامحة، ثم يضغط على نفسه ويصر على أن يحفظ في اليوم جزء، أو يحفظ حزب كامل، أو يحفظ في الزاد بابا كاملا، فيصر على نفسه ويضغط على نفسه فتمل وتكسل فتترك العلم. أحد العلماء من علماء الشناقطة كان يحفظ كل يوم في مختصر، تعلمون كما ذكرنا في الفقه يبتدئ من يريد في المذهب المالكي بمختصر خليل رحمه الله. فكان هذا العالم يحفظ في كل يوم 2 سطر. فقال له زملاؤه: لو حفظت أكثر من ذلك. فقال: إني مستعجل لأعود إلى أهلي. قالوا: الذي يستعجل ليعود إلى أهله يحفظ أكثر. قال: إني أحفظ هذا حتى لا أضطر إذا عدت إلى أهلي أن أعود هنا مرة أخرى لأحفظ وأعيد الدرس. فأنت ضع في ذهنك أن هذه المسألة ليس لديك وقت كثير أن تحفظ فيها مرة ثانية وثالثة ورابعة، فاحفظها في الوقت الذي أنت فيه حتى إذا عدت إليها وإذا بك قد حفظتها وفهمتها بشكل جيد. الأمر التاسع ترك المعاصي. يقول بعض السلف: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يصيبها أو يقع فيها. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله مبينا، يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. ولهذا قال بعض السلف: كنا نتقوى على الحفظ بتقوى الله وبترك المعاصي. فمن عصى الله سبحانه وتعالى وجد أثر هذه المعصية وهي حرمان العلم. الطريقة العاشرة: لا تستثقل الحفظ. أحد السلف كان يستثقل الحفظ، فكان إذا حفظ أصيب بصداع في رأسه، وهذه تحدث. الإنسان إذا اعتاد على الشيء، إذا عود نفسه على أمر فإنها تعتاده. فلذلك لا تستثقل الحفظ وترى عدم أهميته وتقول خاصة مع وجود التقنية الحديثة نقول لا، أحوج ما تكون إلى العلم يخونك في من خلال هذه التقنية الحديثة. فليس هناك سبيل إلا أن تحفظ، فلا تستثقل الحفظ. الأمر الحادي عشر: الفهم قبل الحفظ، وقد أفردناه هنا لأهميته أيضا. يقول بعض السلف: كونوا للعلم رعاه، ولا تكونوا للعلم رواه، فقد يروي من لا يرعوي. قد يحدث بالحديث إنسان لا يعرفه، لكن لا يستطيع أن يبين لك شرح هذا الحديث ويضفر لك مرائره ويبين لك حكمه وأحكامه ويكشف لك عن أسراره إلا من حفظ كلام الله سبحانه وتعالى. تعرفون قصة حمار الفروع؟ حمار الفروع، كتاب الفروع لابن مفلح رحمه الله تعالى من أوسع كتب المذهب. والإمام ابن مفلح من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من أوسعهم علما واطلاعا، ومن أعلم تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله باختياراته الفقهية. هذا الكتاب، كتاب الفروع، من أجمع كتب الفقه الحنبلي، وهو كتاب الفروع لابن مفلح رحمه الله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كان أحد التلاميذ يحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب. ولا شك أن من يحفظ هذا الكتاب يدل على موهبة من الله عز وجل بها عليه، لأن حفظه من أصعب ما يكون. مسائل وروايات وأقوال، والمذهب الواحد تجد فيه تعدد في الروايات. يقول: فكان هذا الطالب يحفظ الفروع كاملا، فكان الطلاب إذا أشكلت عليهم مسألة وهم يتناقشون في العلم وأرادوا أن يفهموا هذه المسألة، قالوا: أحضروا لنا حمار الفروع. فيأتي فيسرد عليهم الباب الذي يريدونه والمسألة التي يحتاجون إليها، فإذا سئل عن أي شيء فيما يحفظ يقول: لا أفهم منه شيئا، كالحمار يحمل أسفارا. الأمر الثاني عشر: تصحيح المحفوظ. لا تحفظ شيئا إلا بعد أن تتأكد وتتيقن من صحة ما تقرأه، ما تريد أن تحفظ. قد تأتي تقرأ على نفسك، يعني أذكر أحد الطلاب كان يقرأ في سورة القمر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فكان يقرأ يقول: حكمة بالغة فما تغني النذر. فقلت: حكمة بالغة فما تغني النذر. فأعادها تغني. فقال: ترى أنا والله حفظتها على هذا الأمر وعلى هذا الأساس. فانظر كيف تغير المعنى وانقلب. فإذا أردت أن تحفظ القرآن، هذا واضح، ستقرأه على شيخ. حتى المتون العلمية وحتى الأحاديث لا تعتمد في حفظها على نفسك، لا بد أن تقرأها على أحد العلماء حتى يكون حفظك لها حفظا صحيحا وسليما. الأمر الثالث عشر: أكل نوع معين من الطعام. بعض أنواع الأطعمة تساعد على الحفظ، فمن ذلك العسل. يقول الزهري رحمه الله: عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ. وبعض العلماء قال من سره أن يحفظ فليأكل الزبيب. ويقول أحد العلماء وهو يمزح يقول ليس الزبيب ولا العسل ولا البطاطس الذي يجعل الإنسان يحفظ هو تقوى الله سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن هذه الأكلات أنها قد تعين في تنشيط الذاكرة وتنشيط الذهن. وهؤلاء العلماء الذين حفظوا وتميزوا بالحفظ جربوا ورأوا نتيجتها في العسل والزبيب وبعض أنواع الأطعمة. الأمر الرابع عشر الثالث نعم ما أسمع هذا الذي في ذهني. هم أيضا يحذرون مثلا من مثل التفاح فإنه يسبب النسيان. في حفظ العلم للزهري رحمه الله تجد الحديث عن هذه أنواع الأطعمة. ونريد أحدكم يجرب ثم يخبرنا بهذه النتيجة. الأمر نحن ذكرنا هذه الأنواع من الأطعمة لأننا نتحدث عن أئمة أعلام في الحفظ فذكروها فأكيد أنهم جربوا فوجدوا نتيجة ما جربوا. الأمر الرابع عشر اجتناب المنغصات والهموم والغموم. يقول بعض السلف حينما سئل ما هو أعون شيء على الحفظ أعون شيء على الحفظ قال إذا خرج من القلب الهم. إذا كان القلب مستودعا للهموم والآلام والأحزان والدنيا والركض وراءها والفتن والملاهي ونحو ذلك فإن الإنسان لا يستطيع أن يحفظ. وإذا نزلت بالإنسان نازلة أو حل بقلبه هم يشتغل بها عما سواها. فقد يمر بك ولا يسلم فتعاتبه ويقول والله ما رأيتك. لذلك طالب العلم بحاجة أن يجتنب هذه المنغصات والهموم والغموم. الأمر الخامس عشر أن يتخير أحسن أوقات الحفظ. أحسن أوقات الحفظ الخطيب البغدادي رحمه الله يقول أفضل أوقات الحفظ الأسحار في آخر الليل ثم منتصف النهار، لأنه في هذه الأوقات يكون الذهن صافيا سليما لم يشتغل بعد ولم يعني يجهد كثيرا فيكون الحفظ عليه ميسور. نعم يعني في الضحى فإنه وقت مناسب جدا للحفظ، وخاصة في مثل هذه الإجازات. يعني من أيضا بعد صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها، فهذه أوقات مباركة يحرص الطالب على أن يحفظ فيها. الحاصل الذي يجمع لك أفضل أوقات الحفظ هو الوقت الذي يكون الذهن فيه صافيا ولم يشتغل بعد بالمنغصات ولا بالهموم ولا بالغموم. الأمر الأخير أو قبل أن نذكر الأمر الأخير، من أفضل ما يحفظ فيه القرآن هو أن تحفظ القرآن في الليل. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام صاحب القرآن بالقرآن فقرأه بالليل فإنه لا ينسى هذا القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الأخير السادس عشر الأمر السادس عشر أفضل أماكن للحفظ. تكلمنا عن أوقات الحفظ، قلنا في الأسحار، في جوف الليل الأخير، في ثلثه، في بعد صلاة الفجر، في منتصف النهار، في الضحى. الآن نتحدث عن أفضل الأماكن التي يحفظ فيها الطالب. أفضل الأماكن هو المكان الذي يكون فيه الإنسان بعيدا عن كل ما يلهي وبعيدا عن كل ما يشغل القلب. فليس من المناسب أن يحفظ في مكان فيه خضرة وأنهار وأشجار وثمار لأن ذهنه سينشغل بها. وليس من المناسب أن يحفظ في مكان فيه تحف ومناظر خلابة ونحو ذلك. أفضل الأماكن، ولهذا يقول العلماء لن يستطيع أن يحفظ على في قارعة الطريق ولا على شواطئ الأنهار ولا في البساتين، وإنما يعني أنسب الأماكن للحفظ هو بيوت الله عز وجل، أو في مجلسك، أو في مكتبتك، في منزلك، في مكان لا يشغلك فيه شاغل ولا يلهيك فيه أحد. القاعدة التاسعة الصبر. من لزم الصبر تيسرت أموره، والله عز وجل أمر به فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يحتاج الطالب إلى الصبر، والمسلم بشكل عام يحتاج إلى الصبر إن أراد أن يؤدي فرائض الله عز وجل، بحاجة إلى أن يصبر حتى يؤدي هذه الفرائض. إن أراد أن يجتنب المعاصي والمنكرات بحاجة إلى أن يصبر على ذلك. وإذا أراد الشخص والطالب أن يصبر على أقدار الله عز أن أن أن أن يصبر أن إذا أصيب بالمصائب والبلايا فهو بحاجة إلى الصبر حتى يدفع به هذه المصائب والبلايا. فالمسلم بحاجة بشكل عام إلى الصبر وإلى أن يصابر وأن يجد وأن يجتهد. يقول الحجاج، يقول: إن لهذه الأنفس، إن الأنفس تند وتشرد في كل مكان، فرحم الله امرأ أخذ بخطامها وبزمامها وساقها إلى طاعة الله عز وجل. إذن الصبر خلق من الأخلاق التي أيضا يكتسبها الطالب. تصبر وتصابر، قد تتعب، يعني إذا أردت أن تسهر في الليل لتقرأ كتابا تحتاج إلى الصبر، إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل تحتاج إلى أن تصبر، إذا أردت أن تعلم العلم تحتاج إلى أن تصبر. فالصبر من أعظم ما يعينك على الاستمرار في طلب العلم. والذي يصرف أحيانا بعض الطلاب عن العلم أنه يسير ثم يمل ويتعب ويضجر، فيحتاج إلى الصبر حتى يستمر في طلبه للعلم. يقول أحد العلماء وهو يتحدث عن السلف الصالح مبينا كيف كانوا يصبرون في علمهم، يقول: هم يرحلون من بلد إلى بلد خائضين في العلم كل واد، فلو رأيتهم في ليلهم وقد انتصبوا لنسخ ما سمعوا وتصحيح ما جمعوا، هاجرين الفراش الوطيء والمضجع الشهي، غشيهم النعاس فأنامهم، وتساقطت من أكفهم أقلامهم فانتبهوا مذعورين، ودلكوا بأيديهم عيونهم، ثم عادوا إلى الكتابة حرصا عليها، لعلمت أنهم حراس الإسلام وخزان الملك العلام، فإذا قضوا من بعد ما راموا أوطارهم انصرفوا قاصدين ديارهم، فلزموا المساجد وعمروها بطاعة الله سبحانه وتعالى. فكانوا يعملون بجد واجتهاد وبحرص وصبر حتى ينالوا ما يتمنوا. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول: بلغني عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع حديثا في الشام، فابتعت بعيرا لي فشددت عليه رحلي، ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا بعبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فأتيت منزله وأرسلت إليه أن جابرا على الباب، فرجع إلي الرسول فقال: جابر بن عبد الله صاحب رسول الله؟ قلت: نعم. فخرج إلي عبد الله بن أنيس فاعتنقني واعتنقته، ثم قلت: حديثا بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه أنا، فما هو؟ فقال: قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الله تبارك وتعالى العباد عراة غرلا بهما دهما. فأخذ الحديث وعاد إلى مكة. مسافة كاملة ويشتري لها من أجلها بعيرا ويرحل ويضرب أكباد الإبل ليسمع هذا الحديث من النبي من أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه، لأنه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن فروخ القيرواني يرحل ليتعلم العلم على يد أبي حنيفة رحمه الله، فبينما هو جالس في منزل أبي حنيفة سقطت لبنة على رأسه فشج رأسه، فقال أبو حنيفة: لك الخيار، إما الدية أو أحدثك 300 حديث. قال: لا، أريد 300 حديث. فحدثه بهذه الأحاديث، ثم انصرف تغرب إلى الأوطان في طلب العلا وسافر. ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. كانوا يسيرون ويقطعون الفيافي والقفار ليتعلموا علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام المحدث الجليل محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة يحدث عن نفسه فيقول: كتبت عن 1000 شيخ من العلماء وزيادة، وليس عندي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مسند. دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرى وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أيضا من مواقفهم في الصبر على طلب العلم موقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ويحيى بن معين مع عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله. رحل الإمام أحمد ويحيى بن معين من بغداد يريدان أن يأخذوا الحديث عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فوافاهم الوقت وقت حج، فذهبوا إلى مكة. يقول يحيى بن معين: وأنا أطوف بالبيت وإذا بي أرى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ففرحت به فرحا شديدا، فسلمت عليه وقلت له: الإمام أحمد بن حنبل معي. يقول: فأثنى على الإمام أحمد ثناء عاطرا، فذهبت مسرعا فقلت: يا إمام، لقد من الله عز وجل علينا، فهذا عبد الرزاق عندنا، بذلك نقتصر النفقة والتعب ونأخذ الحديث منه بمكة. فقال الإمام أحمد: أما أنا فقد خرجت من بغداد وأنا أنوي أن أستمع الحديث من عبد الرزاق في صنعاء، ولا بد أن أذهب. فذهب في رحلة كانت مدتها 1 شهر كامل ليأخذ الحديث من الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله. وكانوا يرددون في أنفسهم: من طلب الراحة ترك الراحة، الذي يريد الراحة لا بد أن يترك الراحة، الذي يريد أن يسعد في آخر عمره وأن تستقر أموره فليترك الراحة في أول حياته، لأنه من لم تكن له بداية محرقة لن تكون له نهاية مشرقة. إني رأيت وفي الأيام تجربة، للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يطالبه، واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وهذا أحد الأئمة الأعلام رحمه الله تعالى، وهو عبد الله بن القاسم المصري رحمه الله. كان في أرض مصر فأراد أن يرحل إلى المدينة ليتلقى العلم على يد الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فاستدعى زوجته وقال لها: إنني عزمت على طلب العلم وسأذهب وسأمكث مدة طويلة ولا أعلم متى أعود، فقد أعود بعد 10 سنوات وقد أعود بعد 20 سنة وقد رضيت العلم لنفسي، فإما أن أطلقك لتتزوجي بعدي من شئت، وإما أن تبقي لكني لا أعلم متى أعود. فاختارت أن تبقى. فذهب الإمام عبد الله بن القاسم رحمه الله تعالى ومكث لدى الإمام مالك 17 عاما. في هذه الأعوام ولدت زوجته ولم يكن يعلم أنها حامل، فذهب ابنها إلى المدينة في حلقة الإمام مالك، فدخل يقول غلام ملثم، فقال أين ابن القاسم؟ فدل علي فأتى إلي يقول فاحتضنني وقبلني بين عيني فوجدت منه رائحة الولد، قل أحسست أنه ابني، فأخبرني بخبره، ثم بعد ذلك عاد مع ابنه، فيمكث 17 عاما بعيدا عن أهله وبعيدا عن زوجه من أجل أن يتلقى العلم الشرعي. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، والذذ وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، والتبر كالترب في مواضعه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. ابن الجوزي رحمه الله كان يدور على حلق العلماء والمشايخ، يقول حتى ينقطع نفسي، وكنت أعدو وأركض لئلا أسبق إلى مكان أجلس فيه، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكون. وهكذا كان العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أسأل الله عز وجل أن يشرح الصدور وأن ينير العقول، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.